بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متن اللمع: باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ. كيف تعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ قال: اعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق. إذن هذه أول الطرق. كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ واحد، بالنطق به. كيف بالنطق به؟ قال رحمه الله تعالى: واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق، كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذا منطوق، لأنه كان في الأول: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين، فقال: الآن خفف الله. خفف هذا منطوق بأن هذا منسوخ وأن هذا ناسخ لما سبق الذي سبق: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. عشرون يغلبوا مئتين منسوخ بماذا؟ بقوله: الآن خفف الله عنكم. إذن بالنطق به، هذا أول. قال: بصريح النطق، كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كنت نهيتكم ألا فزوروها، ألا فزوروها ناسخ للذي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم الذي قبله. قال: وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر. هذا الطريق الثاني لمعرفة الناسخ من المنسوخ. أن يقوم الإجماع، ببيان الناسخ من منسوخه. بمعنى يكون حديث يأتي الإجماع يقول: وقد قام الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ. ليس معنى هذا أن الإجماع هو الذي نسخ. مرة معنا قلنا أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، إنما هو يبين. فقد يقوم الإجماع فيبين أن هذا الحديث منسوخ، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زنى أو إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه، فإن شرب في الثانية فاجلدوه، فإن شرب في الثالثة فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل شارب الخمر عندما جاءه في الرابعة. قال: فجلده النبي عليه الصلاة والسلام في الرابعة وقال: إنها رخصة. قال العلماء: قام الإجماع على أن الحديث الأول فاقتلوه منسوخ. إذن أن يقوم إجماع يبين لك أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. قال وقد يعلم بالإجماع وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك، بذلك اسم الإشارة عائد على ماذا يا فهمي؟ أحسنت، عائد على الإجماع. قال فيستدل بذلك، ممتاز فهمي صاحي بقوس. قال فيستدل بذلك على أنه منسوخ، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. ثم لو لم يكن منسوخا لما أجمعت الأمة على خلافه، لو لم يكن هذا الحديث فاقتلوه في الرابعة، لو لم يكن منسوخ لما أجمعت الأمة على خلافه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. ولذلك الإجماع يبين الناسخ من المنسوخ. ثلاثة، قال وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض، وذلك مثل ما روي أنه قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، ثم روي أنه رجم ماعز ولم يجلده، فدل على أن الجلد منسوخ. إذا الحالة الثالثة يعلم بتأخر أحد اللفظين، يعني يعلم بالتاريخ، يعلم بأن هذا متقدم وهذا متأخر. يعلم بالتاريخ من المتقدم عن المتأخر، فالمتقدم ماذا يسمى؟ منسوخ، والمتأخر ناسخ. لكن ماذا قال؟ وهنا عبارة جميلة أتى بها، قال إن لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن، إذا أمكن الجمع ما يسمى ناسخ ومنسوخ، أليس كذلك؟ قلنا أول المراحل هي الجمع، إذا ما استطعنا أن نجمع انتقلنا إلى أن ننظر الناسخ من المنسوخ. طيب نأتي عليه. قال قد يعلم بتأخر أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض، يعني لا يمكن الجمع بينهما، قوله مع التعارض بحيث أنك لا تستطيع أن تجمع بينهما، إذا لم تستطع أن تجمع بينهما انتقلت إلى الناسخ والمنسوخ. وما إذا أمكن الجمع؟ ما في ناسخ ولا منسوخ، كل ما أمكن الجمع لا ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ. هذا مرة معنا ولا لا؟ طيب مثل بذلك الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جمع بين حدين، حد الجلد وحد الرجم. في الرواية الثانية وهي أيضا عند البخاري قال ثم روي أنه رجم ماعز ولم يجلده، ماعز الغنوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام رجمه ولم يجلده، قال فدل ذلك على أن الجلد منسوخ. وهذا لو تذكرون مرة معنا أن هذا من باب نسخ الفعل بالقول، ممتاز، هذا من باب نسخ الفعل القول. فعل النبي مع ماعز نسخ القول الذي قال فيه الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طيب هكذا قال النبي، لكن فعله رجم ولم يجلد، رجم ولم يجلده، كونه رجم ولم يجلده دل على أن الجلد نسخ بفعله، وهذا من باب نسخ القول به نسخ القول به بالفعل، ليس كذلك؟ يلا ها، كم النسخ؟ سريع عبد الرحمن، أحوال النسخ هات واحد. عياش القول بالقول، وهذا محل هذا اتفاق. ثلاثة نسخ القول بالفعل الذي هو هذا. أربعة نسخ الفعل بالقول، يفعل النبي فعلا ثم يأتي القول فينسخه. وضح هذه الذي مرت معنا بالأمس. الآن علم بالتاريخ أن حديث النبي بالفعل وهو أنه رجم ماعز متأخر عن قوله بالرجم والجلب، ففعله عليه الصلاة والسلام نسخ قوله لأن فعله برجم ماعز متأخر عن قوله الثيب بالثيب، الرجم مئة، الجلد مئة والرجم. فإذا الفعل لما كان متأخر تبين لنا أنه نسخ القول، وعندنا أنه يعلم الناسخ من المنسوخ أن يعلم بالتاريخ، ومن شرط الناسخ والمنسوخ لا يمكن الجمع بينهما اثنين التأخر، أن يكون الناسخ متأخرا عن لا يكون مقارن له ولا متقدم عنه، ولا كيف يسمى ناسخ؟ واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى فصل: ويعرف المتأخر في الأخبار بالنطق. كيف تعرف أن هذا متأخر؟ كيف تعرف أن هذا متأخر عن الأول فقد نسخه؟ قال: يعرف بالتصريح، يعرف بالنطق به. كيف؟ قال: في الإخبار بالنطق، يعني بالتصريح بالنطق، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنبي هنا صرح بأن النهي كان متقدما ثم أباح لهم بالزيارة، والإباحة بالزيارة متأخرة. بعدين تأتي معنا مسألة مرات: الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ الأمر بعد الحظر كان فيه خلاف، ثلاثة أقوال. نسيتم كورونا ها؟ ثلاثة أقوال. القول الأول إبراهيم الإباحة، وهذا مذهب الشافعية أن الأمر بعد الحظر للإباحة، هذا مذهب الشافعية والجمهور. اثنين الأمر بعد الحظر فردوس قال: القول الأول أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، هذا القول الأول. زيارة القبور ما حكمها؟ أباح، استحب، إن زارها إن لم يزر ليست بواجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من كلها أوامر، لكن بعد منع. قال: البيع للإباحة بعد صلاة الجمعة هل واجب بأن يذهب فيفتح الدكان؟ لا، ليس بواجب ومباح. قول الثاني: الأمر بعد الحظر خير، خلاص ما هو إلا عندك خلاص يا اثنين هو ذا هو. قال: يرجع إلى ما قبله ابن تيمية، قلت أنت الوجوب، هذا هو. الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب كما قال سيد غياث، وهذا قول جماعة من أهل العلم. لماذا؟ قالوا: لأن التحريم يقابله الوجوب. والقول الثالث: يعود على ما كان عليه قبل الأمر، يعود على ما كان عليه. كيف يعود على ما كان عليه؟ ينظر قبل النهي هل كان مباح؟ يكون مباحا. هل كان واجبا؟ يكون واجبا. وهذا ترجيح ابن تيمية رحمه الله. هذه مسألة مرت معنا لكن تحتاج إلى مراجعة فقط. طيب، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ويعرف، إذن يعرف هذه المسألة الأولى. طيب، كيف يعرف المتأخر؟ قال: واحد، بالتصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الشريعة، تصريح أن هذا متقدم وهذا متأخر. اثنين، قال: أما الثاني ويعرف بإخبار الصحابي أن هذا نزل بعد هذا أو ورد هذا بعد هذا. إذن الصحابي يصرح هذا بتصريح النبي نفسه، هذا بتصريح الصحابي الذي هو راوي الحديث، فيصرح الصحابي أن هذا جاء متأخرا عن الأول. مثاله: قال: كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في التشريع الأول أن الإنسان إذا أكل شيئا مسته النار، يعني أكلت أرز، أكلت لحم، أكلت ساتي، أكلت بلابلا تنبي، تتوضأ. ثم قال في الحديث، وهو رواه أبو داود من حديث جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء. قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء، إذن أول الأمرين الوضوء، آخر الأمرين هذا تصريح. إذن الترك هذا هو الناسخ، هذا تصريح من الصحابي. قال: فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس، لم يجز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث. الآن هذه أخذنا إلى مسألة أخرى. هو يقول: إذا كان أحد الراويين إسلامه متقدم والثاني إسلامه متأخر، هل إذا روى المتأخر حديثا مباشرة نقول كونه إسلامه متأخر إذا دل على أنه ناسخ للأول؟ ليس لأنه صرح، لا، بس رأينا أن إسلامه متأخر. مثلا أبو هريرة من المكثرين وإسلامه متأخر، هل كون أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى حديثا يخالف فيه ابن مسعود؟ نقول مباشرة هذا الحديث ينسخ حديث ابن مسعود لأن ابن مسعود إسلامه متقدم؟ لا، لا ننظر إلى قضية الصحابي نفسه هل أسلم متقدما أو متأخر، لا، لابد من التصريح. لماذا؟ لأن المتأخر قد يروي حديثا هذا الحديث من قبل، ثم يأتي المتقدم فيروي حديث هذا، لأنهم كلهم صاحبوا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظر ايش قال. قال: لم يجز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم عاش مع النبي، فلا مزية لأحد على الآخر من حيث تقديم روايته دون الآخر، لابد من التصريح. قال: فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سمع الأحدث، يكون ابن عباس سمع حديثا ثم ابن مسعود سمع حديثا قبل وفاة النبي بيوم، ما المانع من ذلك؟ لا يمنع شيء. قال: ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته، يجوز لابن عباس أن يروي حديثا رواه عمر أو أبو بكر، يرويه ليس عن النبي إنما بواسطة من؟ صحابي آخر أقدم منه. وهذا يجرنا إلى مسألة مرسل الصحابي، وقلنا قول جماهير المحدثين أن مرسل الصحابي حجة محكوم بصحته، ومرسل الصحابي كالمتصل في الحكم، مرسل الصحابي متصل. فمثلا إذا روى ابن عباس، وهو لأن ابن عباس صغير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر ابن عباس كم؟ 10 سنين، 11 سنة، صغير. كذلك الحسن بن علي، مات النبي عليه الصلاة والسلام والحسن بن علي صغير، والحسين بن الزبير، أنس بن مالك، عندما يروي هؤلاء حديثا لم يسمعه من النبي، بل يرويه عمن هو أكبر منه كعمر أو أبو بكر أو ابن مسعود، هذه الرواية لا إشكال فيها أنها متصلة، لأن الصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي لا يكون يعني فيه إشكال، لا ليس كمرسل التابعي. فإذا لاحتمال هذا لا نقول أن رواية المتأخر مقدمة وناسخة للمتقدم، لا، فكلاهما يحتمل هذا. قال: فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم، فلا يجوز النسخ مع الاحتمال، لا يجوز النسخ مع الاحتمال، النسخ لا بد فيه من تصريح. إذن كيف تعرف المتأخر؟ لا بد من تصريح، بيان فيه. أيوة. قال: أما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد من؟ بعد موت الآخر، أو بعد أما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته، إيش عندك سر؟ قصته، نعم، أو بعد قصته، يعني أسلم بعد هذا الحديث، بعد أن قص هذا الحديث أسلم هذا الرجل، كما روي أو كما روى طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء، قال: إنما هو بضعة منك. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الوضوء من مس الذكر، قال: من مس ذكره فل. أبو هريرة أسلم متى؟ بعد عام خيبر. قال: وهو أسلم عام خيبر بعد بناء المسجد. إذن هذا لا شك أن حديث أبو هريرة ناسخ لحديث طلق، لأن حديث طلق يتكلم وهو أثناء بناء المسجد في قصة، وأبو هريرة أسلم بعد القصة، ليس بعد موت طلق، لكن أسلم بعد حدوث القصة. فإذا دليل واضح أن حديث أبو هريرة ينسخ حديث طلق لأنه متأخر إسلامه. فقال: فيحتمل أن ينسخ حديث طلق بحديثه، لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة فنسخه. نعم، ولذلك حديث أبو هريرة من مس ذكره فليتوضأ ناسخ، إنما هو بضعة منك. قال: ويحتمل أن لا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم، أو أرسله عمن قدم إسلامه، هذا احتمال، ولكن الأقوى أنه ناسخ للذي قبله، وهذا الاحتمال هو بناه بعض المالكية، وابن تيمية رحمه الله تعالى حمل هذا الاحتمال فقال: من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس ذكره من غير شهوة لم ينتقض وضوءه. وهذا مذهب مالك. لماذا؟ قال لأن النبي قال إنما هو بضعة منك ولم يعتبره ناسخا. والصحيح أن حديث أبو هريرة ناسخ للذي قبله، لأن هذا حصل بعد القصة وبعد البناء، وأبو هريرة إنما أسلم في عام خيبر أو بعد عام خيبر. قال فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ، شوف فرق بين أن يصرح الصحابي في المسألة الأولى إذا كان راوي أحد الخبرين يقول كان آخر الأمرين، يصرح بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، ويبين أن هذا الحديث متأخر، هذا أمر واضح. لكن إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة، هذا حكم، فرق بين الحكم وبين الإخبار. في الأولى أخبرنا أن هذا الحديث متأخر عن الأول، وخبر الصحابي مقبول وهو عدل، والصحابة كلهم عدول لا يفتش عن خبره. فرق بين الخبر وبين الحكم، هنا حكم، والحكم هو فقه، ويحتمل الظن ليس على اليقين. ولذلك قال فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه حتى يبين الناسخ. قال هذا الحديث منسوخ، حاضر منسوخ، ما هو الذي نسخه؟ بين لنا. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس، لكن قال بعد ذلك ترك الوضوء مما مست به النار. في الحديث قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء، بين لنا أن هناك أمر أول وهو الوضوء مما مست النار، وأمر ثاني وهو ترك الوضوء مما مست به النار، إذا أكل لا يضره ولا يتوضأ. هنا لم يبين لنا الناسخ من المنسوخ، بين واحدا، قال هذه الآية منسوخة، هذا الحديث منسوخ، حاضر أين ناسخه؟ لم يأتي به. هل يقبل قوله؟ قال لا. لماذا لا يقبل قوله؟ قال لا يقبل قوله لأنه قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لأن هذا فقه، هذا علم، والصحابي هل ممكن أن يخطئ؟ الجواب نعم، لأنهم ليسوا معصومين. العصمة لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حصل من الصحابة أن روى حديثا فتبين أنه أخطأ فيه، وحصل خلاف بين الصحابة في مسائل، هذا يروي حديث وهذا يعارضه. هل رأى محمد ربه؟ قال ابن عباس نعم، قالت عائشة لا، وكلهم يستدل بالآية. طيب، فقال لم يقبل حتى يبين الناسخ فينظر فيه، لابد أن يبين لنا الناسخ. ثم قال ومن الناس من قال ينسخ بخبره ويقلد فيه، هناك من قال يتبع ويقلد فيه، ومنهم من قال، والقول الثالث. إذن هنا حتى نقسمها، إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة ولم يبين، لم يبين لنا من هو الناسخ، إنما هو حكم فقط. قول الأول كما قال لا يقبل، يحتاج إلى النظر، نبحث في الأدلة وهكذا، فإذا وجدنا دليلا يدل على أن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ قبلنا، لا لأن الصحابي قاله، قبلنا بعد البحث، قبلنا بعد النظر. قول الثاني يقبل ويقلد فيه. يقبل تقليدا له، لابد أن نقلده. هذا كأنه كثير من الحنابلة يميل إلى هذا. طيب، قال رحمه الله: ومنهم من قال إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه. قول الثالث قالوا حتى لو ذكر الناسخ، قد يكون ذكره للناسخ يحتمل ولو 1% أنه خطأ، فكونه يحتمل ولو 1% أنه خطأ يحتاج إلى نظر، حتى ولو بين لنا الناسخ يحتاج إلى نظر. لماذا يحتاج إلى نظر؟ قالوا الاحتمال أنه مخطئ، توهم أن هذه ناسخة وقد لا تكون ناسخة. واضح. القول الثالث أنه لا يقبل مطلقا حتى ولو بين. هنا لا يقبل حتى يذكر الناسخ. هنا لا يقبل مطلقا حتى ولو ذكر الناسخ، الاحتمال أن يكون مخطئ، لا بد من النظر. قال وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه. هذا القول الرابع، وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه. هناك قول كما قال وإن لم يذكر الناسخ، حتى لو لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه، هو يدخل ضمن هذا، يدخل ضمن الثالث. ومنهم من قال إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه، وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه. هذا سيتفرع عليه رابع. هو إن كان هنا، هو طبعا محله هنا، لكن حتى تتبين القسمة، لا يقبل مطلقا حتى ولو ذكر الناسخ، فإن لم يذكر الناسخ أعادنا إلى القول الثاني. قال إن لم يذكر الناسخ نعتبر كلامه صحيح ويقلد، يعني هذا القول الثالث يفرق، لا يقبل مطلقا، لا يقبل إذا ذكر لنا الناسخ، حتى ولو ذكر لنا الناسخ لا يقبل. طيب إن لم يذكر لنا الناسخ، إنما قال هذه الآية منسوخة، قال نقلده، نرجع إلى الثاني. طيب لماذا عاد تفصل هنا؟ إذن ممكن أن تقول هذا وهذا، فتقول لا يقبل، تمسح هذا مطلقا، تقول لا يقبل إن ذكر الناسخ ويقبل إن لم يذكر الناسخ، لا يقبل لا يقبل إن ذكر الناسخ ويقبل إن لم يذكر الناسخ. إذن مرجعوا إلى هنا، يعني أراد أن يتوسط بين هذا وهذا. الصحيح الذي عليه الجمهور، الذي عليه جمهور العلماء هنا، لا يقبل قول الصحابي أن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ حتى يبين لنا ما هو الناسخ. القول الثاني يقبل ولو لم يذكر الناسخ. الثالث قالوا يقبل إن لم يذكر الناسخ، فإن ذكر الناسخ لا يقبل. طيب لماذا؟ طبعا هم لم يقولوا هكذا يعني اعتباطا، لماذا لا نقبله إذا ذكر الناسخ؟ قالوا لأنه اجتهاد. طيب وهنا لماذا لا نقول اجتهاد؟ وذلك رد عليهم بعد ذلك الشيرازي، والصحيح هو هذا، خذ هذا القول، هذا هو لأنه ذكر الخلاف، لكن أنت خذ هذا القول بيانا، لا يقبل قول الصحابي إذا حكم على آية أنها منسوخة أو حديث أنه منسوخ، لا يقبل قوله إلا إذا ذكر ما هو الناسخ له. أما إذا لم يذكر الناسخ فلا يقبل، وهو قول الجمهور خلافا لهذا وهذا. واضح؟ هذا هو المرجح. قال ومنهم من قال إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر، وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد وقلد فيه. قال والدليل على أنه لا يقبل هذا أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب النسخ، لأنه قد يقول هذه الآية منسوخ اجتهادا، اجتهادا يعتقد أنها منسوخة وهي ليست منسوخة. ولذلك قال ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر، لا يمكن أن نترك الحكم الثابت لاجتهاد. وهذه هي خلاصة المسألة، إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة والحديث منسوخ. إذن لو قلنا خلاصة المسألة، إذا قال الصحابي عبد الحليم، إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، هل يقبل قوله أو في تفصيل؟ لا يقبل حتى يذكر الناسخ. قول الثاني يقبل تقليدا حتى ولو لم يذكر الناسخ. الثالث إذا ذكر الناسخ لا نقلده بل ننظر. أحسنت. فإن لم يذكر الناسخ هذا بعيد. أحسنت، هذا بعيد، والصحيح هو الأول، سواء. واضح؟ جلاس باقوس منطب منطول. إذن نقف هنا. باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها، نقف على المبحث 37. هذا المبحث يحتاج إلى كلام، هو غدا إن شاء الله. هذا مسألة إذا نسخ الشرع من العبادة شيئا هل يعتبر نسخ للكل ولا لهذا الشيء فقط وبقاء الباقي؟ نسخت الشريعة قول عائشة كنا يحرمنا من الرضاع كم؟ 10 رضعات، فنسخت بكم؟ هذه 5 نسخت، بقيت كم؟ هل هذا النسخ نسخ 10 كلها ثم أثبت حكما جديدا 5، أو نسخ 5 من 10 وأبقى 5؟ سياسة غدا إن شاء الله. لا ليس سواء، لا ليس سواء. إذا قلت نسخ الكل إذن حكم جديد. لكن هم يقول لك 5 أو شيء تفكر يقول لك كيف؟ هل هذا حكم جديد ولا هو حكم الأول؟ يؤثر يعني، أما عمليا لا، من حيث العمل لا يؤثر. طيب خلاص غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسوك. إذن كم أخذنا اليوم مسائل يا فهمي؟ فهمي كم أخذنا مسائل؟ الأولى على سبيل الأولى، هات الأولى. كيف يعرف الناسخ من الأول؟ طريق الأول بصريح النطق أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. نوفل طريق الثاني بالإجماع. أحسن. الطريق الثالث تاريخ أن هذا متأخر وهذا متقدم. تمام. يعرف المتأخر كيف؟ كيف تعرف أن هذا متأخر وهذا متأخر وهذا متقدم؟ بصريح الصحابي، بصريح النبي أولا أو بتصريح الصحابي. حلو. إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت راوي الأول، إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد القصة، هذا واضح دليل أنه ناسخ لمن؟ الذي سبقه. لكن أسلم متأخرا، أسلم متأخرا، ولكن حديثه ليس بعد قصة ولا بعد موت الأول، هل يضر روايته أنها ناسخة للأول؟ لا. تمام. آخر مسألة مرت معنا، إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، فما الحكم يا عبد الرحمن؟ يقبل. القول الأول يقبل. لا يقبل حتى يذكر الناسخ له. اثنين يقبل. يقبل تقليدا. ثلاثة يقبل. لا يقبل. ننظر في الناسخ، إن لم يذكر الناسخ قبل. وهذا غريب. خلاص، هذا هو خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.